وَالَّذِينَ قَالُوا دايما ان شاء الله. هذا يا مولانا عليك. Oh! نور المنصور حافظ. Thank you. لگا ملی نبی Thank you. الإسلام إن شاء الله. Thank you. 말이 나 이긴 됐어 잘했네 정말 내 딸이 이게 What's up? hai ragione. Thank you. اللهم اللهم اللهم اللهم صل على النبي. القادر يا سيدي الله الله الله عليك. صلوا على سيدنا النبي وليس